الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الدعاء عند إغماض الميت، وذكر فيه المؤلف حديثا واحدا قد ألممت بشيء من الكلام عليه عند الكلام على الحديث قبله في باب دعاء من أصيب بمصيبة، وهما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فهذا أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قولها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو زوجها، وقد ذكرت طرفا من خبره وسيرته رضي الله تعالى عنه، وأنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة مع امرأته أم سلمة رضي الله عنها، وأنه قد كان أول من هاجر إلى المدينة مع أهله. تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني بعد أن خرجت روحه. شق بصره يعني شق بصر الإنسان إذا نظر إلى شيء نظرا مستمرا لا يرتد إليه طرفه، يعني يشخص البصر، يشخص البصر. فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، أغمض عينيه، وذكرت في المرة الماضية علة هذا، والمشهور عند الفقهاء فيما يذكرونه من الأدب عند حضور الميت أن ذلك لئلا يقبح منظره، لئلا يكون في صورة غير مستحسنة وقد شخص بصره. فأغمضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ذكرت قول بعض أهل العلم من أن هذا الإغماض إنما هو لكون البصر يتبع الروح، ومن ثم فلا حاجة إليه بهذه الصفة، يعني أن يبقى هكذا مفتوحا بهذه الطريقة. فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الروح إذا قبض. هنا يعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب، يبين السبب في كون البصر يكون بهذه الصفة يشخص، يقول: إن الروح إذا قبض. فإن هنا تفيد التعليل، يعلل مثل هذا لماذا يشخص البصر. الروح إذا قبض تبعه البصر، يتبع البصر. هذه قضايا غيبية، كيف يرى الروح؟ هل الروح ترى؟ هناك في تلك اللحظات يكون الإنسان قد عاين الحقائق التي لا يراها في هذه الحياة الدنيا، يرى أمورا غيبية لا يراها الآن. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج، إذا قبض تبعه البصر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك حين يتبع بصره نفسه. ولاحظوا هنا أنه عبر بالنفس وفي حديث الباب حديث أم سلمة عبر بالروح، فهذا يفهم أن الروح والنفس أنهما شيء واحد، الروح والنفس. فهذه الروح التي تعمر الجسد وتكون بها الحياة إذا خرجت فإن البصر يتبعها، فيتحول هذا الجسد إلى جثة. الإنسان هو مجموع الروح والجسد، ولا يقال له ذلك إلا باجتماعهما. فإذا فارقت الروح الجسد لا يقال للروح بمجردها إنسان، ولا يقال للجسد بمجرده إنسان. وهذه الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فذلك مما اختص الله عز وجل به، فهو من أمور الغيب لم يطلع عليها أحدا. ومن ثم فإن البحث في الروح ما هي ما كنه وما حقيقتها لا طائل تحته، وقد تكلم فيها كثيرون من الفلاسفة وغيرهم، حتى ذكر فيها بعضهم أكثر من 100 قول ما هي الروح. وما كثرة هذه الأقوال وهذه المتاهة إلا لأنها أمر غيبي لا يوصل إليه، وأثارها ظاهرة موجودة في الإنسان وإن خفي عليه حقيقتها. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قد يكون هذا الإنسان في تلك اللحظات يرى الروح كما هو ظاهر هذا الحديث، تصور له الله أعلم، لكن بصره يتبعها، يتبع هذه الروح التي كانت تعمر جسده. والله تبارك وتعالى يقول عن الإنسان في الآخرة: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفي غاية الإبصار يبصر ما لم يكن يبصره في الحياة الدنيا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حرك المشاعر، وعرف أهل الدار أن أبا سلمة رضي الله عنه قد قبض، فارقت روحه جسده. فالناس لربما يعتقدون أن في الميت غشية، يؤملون أن روحه لم تفارق جسده، لا زالت عندهم بقية آمال. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت تلك الآمال، فضج هؤلاء من أهل الدار بالبكاء، ضج ناس من أهله يبكون. والضجيج لا يكون إلا برفع الصوت بالبكاء، صاح ناس من أهله بصوت مرتفع، صار لهم ضجة، وهذا أمر منهي عنه، وهو من النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، لكن العين تدمع، القلب يحزن، هذا لا إشكال فيه، الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على مشاعره، لا سيما في تلك اللحظات، ولكن رفع الصوت هذا منهي عنه، وهو ضعف في الإنسان. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات، والناس أحوج ما يكونون إلى التوجيه فيها، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لا تدعوا على أنفسكم، يعني لا تقولوا شرا. كان يدعو بعض الناس على نفسه بالويل وويلاه وثبوراه الثبور، أو يدعو على نفسه بالهلاك وأن الله عز وجل يقبض روحه ونحو هذا، فهذا كله لا يجوز. أو يدعو على أولاده أن يجعلهم الله عز وجل فدا له أو تبعا له، أو أن لا يبقي منهم أحدا، أو نحو ذلك من العبارات التي تقال عندما تطيش الأذهان والأفهام والعقول، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل لهم هذا النهي: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. يدعى لهذا الميت، ويدعى ليدعو الإنسان لنفسه ولأهل هذا الميت. لا تدعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أهل الميت فيقولون: اللهم ألهمنا الصبر اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم طيب نزله، اللهم ثبته، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم عوضنا خيرا، اللهم اجرنا في مصيبتنا كما سبق في الحديث الماضي، واخلف علينا خيرا أو واخلف لنا خيرا منها. فيكون هذا الدعاء، وبمثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي سلمة، علمهم كيف يقولون ودعا له عليه الصلاة والسلام، قال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذن هذه لحظة من لحظات الإجابة، إجابة الدعاء، لحظات الموت يستجاب فيها الدعاء من خير وشر. ولهذا قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون. وإن هنا والفاء تدل على التعليل، ذلك علة لهذا التوجيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم يدعو لأبي سلمة رضي الله عنه، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. ونحن عرفنا أن الغفر يعني الستر بالإضافة إلى الوقاية. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني في جملة المهديين الذين هداهم الله عز وجل للإسلام، يكون في جملتهم ارفع درجته في المهديين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ارفع درجته في المهديين، في جملة المهديين، الحقه بهم. قال واخلفه في عقبه في الغابرين، هو يرفع درجته، هذا دعاء له. طيب وهؤلاء العقب، إنسان إذا مات أو إذا كان في مرض الموت المخوف أو انتابه من العوارض ما ينتابه، أول من يفكر بما جبل عليه بهؤلاء اللي سيتركهم، هل سيضيعون؟ من سيتولى توجيههم؟ من سيوقظهم للصلاة؟ من سيرعاهم؟ من سينفق عليهم؟ كما هو معروف من مشاعر الأبوة والأمومة بالنسبة للأم، فهذا الذي يقلق الأبوين، ما حال هؤلاء الأولاد؟ كيف سيكون هؤلاء الأولاد من بعدي؟ فهنا قال واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني كن خلفا أو خليفة له. شوف هذا الدعاء، اخلفه في عقبه، عقبه يعني في أولاده، في الغابرين يعني الباقين في الأحياء من الناس، يعني أوقع خلافتك في عقبه، كائنين في جملة الباقين من الناس، يعني كن خير خلف على هؤلاء الأولاد، من بقي، من وجد منهم، فكن خليفة عليهم يا رب. هذا والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولهم بهذا الدعاء العظيم، ثم دعا لنفسه صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، واغفر لنا وله أيضا، واغفر لنا وله يا رب العالمين. والدعاء باسم الرب كثير، هو الأكثر في دعاء الأنبياء، وقد أشرت إلى هذا فيما سبق، ذكره الشاطبي رحمه الله في الموافقات، أكثر دعاء الأنبياء باسم الرب، لأنه من معاني الربوبية العطاء، إجابة سؤال السائلين والمنع وما إلى ذلك. قال وافسح، يعني وسع له في قبره، وافسح له في قبره، يعني وسع له في القبر، فالقبر ضيق كما نشاهد، وفيه أيضا ضغطه، فهذا فهم منه بعض أهل العلم أن ذلك يشمل ذلك جميعا، توسعة القبر وأيضا أن يسلم من ضغطة القبر، فإن القبر يضيق على بعض أهل القبور حتى تختلف أضلاعه صلى الله عليه وسلم، ويفسح لآخرين حتى يكون بمد البصر، فالقبور ليست كما نراها، وإنما فيها من الأحوال الغيبية ما لا يقادر قدره، وإنما عمارتها وسعتها بما يكون من مزاولات الإنسان هنا في هذه الحياة الدنيا. لا يمكن هناك أن يوضع سرج ولا كهرباء ولا مكيفات ولا غرف يوضع فيها الميت، فلو وضع في أوسع الأماكن فإن ذلك لا ينفعه، فيكون ذلك أضيق عليه من الضيق نفسه، نسأل الله العافية. إنما الذي يحصل به التوسعة الأعمال والإيمان والتقوى، ينبغي على العبد أن يعد لذلك المستقبل الحقيقي بالأعمال التي يجدها إذا وسد هناك، ويكون له رصيد حقيقي. وإذا مات الميت كما نشاهد أيها الأحبة، يقال ما شاء الله عليه، كان سباقا إلى المسجد، كان أول من يأتي إلى المسجد، كان كثير البذل والإحسان، كان سليم القلب على إخوانه المسلمين، كان يحب الخير، كان لسانه كثير الذكر. هذه الأشياء التي تذكر، ولا نسمع قط يقال ما شاء الله كان فلان عنيف، كان فلان أو كثير المال، أو يقال عنه بأنه كان كثير العقار أو كثير الأولاد أو كثير الزوجات أو غير ذلك. ليست هذه هي التي تذكر بعد ما يموت الإنسان، يبحثون عن أي شيء. كان يذكر الله كثيرا، كان يصدق، كان يحب الناس، كان يحب أهل الخير، كان يحب الطيبين، كان هذه التي تقال، وإلا الباقي كله يتبخر لا قيمة له، كل هذا يذهب. ولو كان يملك أموال قارون ثم ماذا؟ ذهبت بين ورثته وانتهى كل شيء، انتهى كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونور له فيه، يعني في القبر، فالقبر مظلم، فهذه القبور مليئة بالظلمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها، وتنور بأسباب، منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها. ومن هنا استحب العلماء أن يحضر الميت أهل الفضل والصلاح من أجل أن يقوموا بما يلزم من جهة، وأن يدعوا لهذا الميت، وأن يدعوا لأهله، وأن يوجهوهم الوجهة الصحيحة، لأنه في تلك اللحظات تضطرب النفوس ويحصل عند الإنسان ذهول وينسى كل المعلومات التي تعلمها، وما ينبغي أن يكون في تلك اللحظات إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فيحتاج إلى من يذكر، يحتاج إلى من يبصر ماذا ينبغي أن يقال، ما هو الدعاء اللائق، بدلا من العويل والصياح والصراخ والدعاء على النفس والأهل والولد وما إلى ذلك، والحسرات التي لا تنفع ولا ترد فائتا. فإذا ترك هؤلاء لأنفسهم فقد لا يوفقون إلى القول الصحيح والفعل الصحيح. وهنا يحضره أهل الفضل وأهل الخير والصلاح، فيذكرون من حضر من أهله وغيرهم، ويدعون للجميع، فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فينتفع بذلك الميت، وينتفع أهله، وينتفع من حضر. والميت أحوج ما يكون إلى الدعاء، هو يعذب ببكاء أهله عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لا يحتاج إلى أن يبكي هؤلاء ويرفعون الصوت بالبكاء، إنما هو بحاجة إلى دعاء، إلى دعاء أن يدعى له، لأن هذا الدعاء ينفعه بالإجماع. في هذا الحديث أيضا استحباب تغميض عيني الميت، واستحباب الدعاء له، وصية أهل الميت بالصبر، يدعى لهم بخير وما إلى ذلك. هذه بعض المعاني التي تضمنها هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان عندكم سؤال، نعم. رفع الصوت من النياحة كلام ولا بكاء؟ رفع الصوت بالبكاء من النياحة، إن لم يكن بكاء يتحدثون، يقول ساعدني نزل هذا معي إلى آخره، فهذا لا إشكال يكون رفع الصوت بقدر الحاجة، وإلا فهذا مقام يطلب فيه السكينة. أما رفع الأصوات خلف الجنازة، من يحملونها ومن لا يحملونها، بالتكبير وحدوه ونحو ذلك، فهذا لا يشرع، كله من البدع، وإنما يمشون مع الجنازة معتبرين متعظين عليهم السكينة، متخشعين يذكرون الموت والبلاء، هذا اللائق من غير جلبة ولا لا. هو بعد خروج الروح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه، فلما قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر ضج أهله الدار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هي عند هذه الصدمة، عند اللحظات القريبة من الوفاة، فتكون الملائكة قد حضرت هذا الميت، والميت يرى الملائكة، يرى ملائكة الرحمة ويرى ملائكة العذاب، كما يدل عليه حديث البراء الطويل، وكذلك في جملة من الآيات في القرآن، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهنا الملائكة تقول لهم هذا، أخرجوا أنفسكم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في لحظات النزع، والملائكة باسطوا أيديهم، يعني لقبض الروح، أخرجوا أنفسكم، يخاطبونهم بهذا ويتوعدونهم بالعذاب. فهذا مما يراه هؤلاء، ولذلك جاء عن جماعة من السلف أنهم تكلموا عند النزع بكلام لا يفسر إلا بهذا، بعضهم يقول مرحبا برسل ربي، آخر يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، رأى منزلته، عبارات لو نظرتم في تراجم بعض السلف تجدون مثل هذا في أحوالهم عند الاحتضار. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.